Book 2 64 64 64 Phủ định 1 النفي 1 النفي 1 Tôi không hiểu từ này. لا أفهم الكلمة. لا أفهم الكلمة. Tôi không hiểu câu này. لا أفهم الجملة. لا أفهم الجملة. Tôi không hiểu ý nghĩa này. لا أفهم المعنى. لا أفهم المعنى. Thầy giáo. المعلم المعلم Bạn hiểu thầy giáo không? هل أنت تفهم المعلم؟ هل أنت تفهم المعلم؟ Vâng, tôi hiểu thầy ấy tốt. نعم، أفهمه جيدا. نعم، أفهمه جيدا. Cô giáo المعلمة المعلمة Bạn hiểu cô giáo không? هل أنت تفهم المعلمة؟ هل أنت تفهم المعلمة؟ Vâng, tôi hiểu cô ấy tốt. نعم، أفهمها جيدا. نعم، أفهمها جيدا. Mọi người الناس الناس Bạn hiểu mọi người không? هل أنت تفهم الناس؟ هل أنت تفهم الناس؟ Không, tôi không hiểu mọi người mấy. لا, لا أفهمهم بشكل جيد. لا لا أفهمهم بشكل جيد. بات غاي الصديقة الصاحبة الصديقة بات كو بات غاي خون هل لديك صديقة؟ هل لديك صديقة؟ vâng tôi có نعم لدي صديقة نعم، لدي صديقة. con gái الابنة الابنة bạn có con gái không? هل لديك ابنة؟ هل لديك ابنة؟ không, tôi không có. لا، ليس لدي ابنة. لا ليس لدي ابنة